هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. صلى الله عليه وسلم. كان تقدم لنا الكلام على بعض هذا الحديث في مجلس مضى، ووصلنا إلى الحديث عن رأفته صلى الله عليه وسلم ورعايته لأمته أن ادخر لهم شيئا نفيسا يسعفهم به ويتحفهم به ساعتهم أشد شيء حاجة إلى تلك التحفة، أعني شفاعته صلى الله عليه وسلم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. أراد صلى الله عليه وسلم أن يدخر دعوته التي تعجلها الأنبياء، إذ ما من نبي إلا أتي دعوة، فأراد أن يدخرها شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم. ها هنا سؤال: ما الشفاعة؟ الشفاعة الوساطة، الشفاعة هي السعي في جلب نفع للمشفوع له، أو السعي في دفع ضر عن المشفوع له، كأن هذا يعني، وهذه الوساطة تكون شفاعة سواء أكانت بطلب من المشفوع له أو من غير طلبه، فإذا كانت طلبها فيسمى مستشفعا، واشتقاقها من الشفع، لأن هذا الطالب، هذا السائل الذي جاء يسأل حاجة فلم يجد قبولا، رجع بوسيلة لحصول ذاك الطلب، ذاك الشيء المسؤول، جاء بمن يتوسل به لحصول ذلك الشيء، فصارت هذه الوسيلة شافعا لذلك الإنسان، أي صيرته شفعا بعد أن كان فردا. وكذلك يحصل مع الناس يوم القيامة، إذ لا يسمع كلامهم حتى يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الحكومة والحساب. والشفاعة أجمع يعني أقول الشفاعة هذه عقد من عقود أهل السنة والجماعة، ركن من عقائد أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع المسلمون على أن قول ربنا سبحانه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن المقام المحمود هو شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم الجمع، يوم القيامة في الخلائق. وقد جاء في إثبات الشفاعة أحاديث كثيرة، منها ما رواه ابن أبي شيبة والحاكم في مستدركه عن عبد الرحمن بن أبي عقيل رضي الله عنه قال: انطلقنا في وفد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائل منا: يا رسول الله، ألا تسأل ربك ملكا كملك سليمان؟ فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان، إن الله لم يبعث نبيا إلا آتاه دعوة، فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيها، ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا، وإن الله أعطاني دعوة فادخرتها شفاعة لأمتي عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: عرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. التعريس هو نزول الجيش ليلا في موضع، هذا النزول في موضع يسمى تعريسا. قال: عرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافترش كل رجل منا ذراع راحلته. قال عوف بن مالك رضي الله عنه: فانتهيت إلى بعض الإبل، فإذا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قدامها أحد، فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا معاذ بن جبل وعبد الله بن قيس قائمان، فقلت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ندري، غير أننا سمعنا صوتا بأعلى الوادي، وإذا مثل هزيز الرحل. قال: امكثوا يسيرا، ثم جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه أتاني الليلة آت من ربي، فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة أو الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فقالوا: ننشدك الله والصحبة يا رسول الله، ننشدك الله والصحبة إلا لما جعلتنا من أهل شفاعتك. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: فإنكم من أهل شفاعتي. قال: فانطلقنا معانيق إلى الناس حتى أتينا الناس، فإذا هم قد فزعوا وفقدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بحث عنه عوف بن مالك ومعاذ بن جبل وعبد الله بن قيس. قال: فإذا هم قد فزعوا وفقدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الليلة آت من ربي، فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة أو الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فقالوا: يا رسول الله، ننشدك الله والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك. قال: فلما أضبوا عليه قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أشهدكم أن شفاعتي لمن لا يشرك بالله شيئا من أمتي، صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ومن الأحاديث المثبتة للشفاعة أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ما تلقى أمتي بعدي، وسفك بعضها دماء بعض، وسبق ذلك من الله عز وجل كما سبق في الأمم قبلهم، فسألته أن يوليني شفاعة يوم القيامة فيهم، ففعل، صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأحاديث وأظهارها في شأن الشفاعة وأبيانها وأنصاعها دلالة وأكثرها تفصيلا في هذا الباب ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، صلى الله عليه وسلم، النهس الأخذ بمقدم الأسنان، فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس،

ومع ذلك هذه يعني وسترون موسى ما قتلت نفسا، عيسى لم يذكر ذنبا ويقول نفسي. إذا كان هذا حال أهل العزم من الرسل، فما ظنكم ببقية الرسل كيف يكون حالهم؟ فما ظنكم بالصالحين والشهداء والأولياء والعلماء والأتقياء كيف يكون حالهم؟ فإذا كان هذا كما وصفت لكم فكيف تكون حالنا؟ نحن المقصرون، نحن أصحاب التقصير والتفريط والإجرام والمعاصي. إبراهيم عليه السلام يكذب 3 كذبات في عمره كلها في ذات الله، نحن نكذب 3 كذبات في الساعة ويخافون. يوم عظيم، يوم عظيم، الصاخة القارعة الطامة، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سأل الله تعالى أن يتولانا، سأل الله تعالى أن يؤمننا ذلك اليوم، يوم الفزع الأكبر. قال فيقول عيسى عليه السلام نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم أنبيائه، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لله لربي عز وجل ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يلهمه أحدا قبلي. قال فأحمده بتلك المحامد، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل تعطه واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو قال صلى الله عليه وسلم بين مكة وبصرى. وفي حديث الصحيحين، في حديث أنس في الصحيحين وهو مثل حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، أن الناس لما يأتون عيسى عليه السلام فيقولون له ما قالوا، فيقول عيسى عليه السلام لست لها، عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن ربي فيؤذن لي. قال ويلهمني من محامده ويفتح علي من محامده ما لا يحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول ربنا سبحانه فيقال أخرج انطلق، فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقول يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل وأعود فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم، يا رب أمتي أمتي. فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال أدنى حبة خردل من إيمان. قال فأنطلق فأفعل وأعود فأحمده بتلك المحامد. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا. فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. نحن نشهد الله أننا نقول لا إله إلا الله، ونسأل ربنا سبحانه أن يصلي على هذا النبي الرحيم الرؤوف الذي في ذلك اليوم الهائل، ذلك اليوم الذي يقرع القلوب قرعا، يذهل أولو العزم، يذهل أولي العزم ويفزعهم ويرهبهم ويخيفهم، فيتقدم صلى الله عليه وسلم هو لا لشيء إلا ليسأل لأمته. نسأل الله أن يصلي عليه صلاة لا أمد لانتهائها، لا حد لها، صلاة ترضي ربنا وترضيه صلى الله عليه وسلم. ونحمد ربنا على هذا الفضل العظيم أن جعلنا من أمة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. الشفاعة أجمع المسلمون على أن الشفاعة حاصلة لأهل الطاعة وأهل التوبة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا تصنع لهم الشفاعة؟ هم أهل طاعة وأهل توبة، ترفع درجاتهم. أما بالنسبة لأهل الكبائر فأهل السنة يعتقدون أن الشفاعة تحصل لهم أيضا، إما بالحط من سيئاتهم وإما بإخراجهم من النار بعد أن يدخلها. وهذا يدل له أحاديث منها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا نص صريح على المراد. ومن ذلك ما رواه أبو يعلى في مسنده وأصله في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار عقوبة بذنوب أصابها، ثم يدخلهم الله الجنة برحمته وشفاعة الشافعين، يقال لهم لهؤلاء الناس يقال لهم الجهنميون. والأحاديث في هذا المعنى موجودة. وقال المعتزلة الشفاعة لا تبلغ أهل الكبائر، هؤلاء أهل الكبائر لا شفاعة لهم يوم القيامة. واستدلوا بآيات من كتاب ربنا سبحانه، استدلوا بقول ربنا سبحانه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، قراءة أخرى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وحملوا الآية على أهل الكبائر. استدلوا بقول ربنا سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، قالوا والكبيرة ظلم. استدلوا بقول ربنا سبحانه لا يشفعون إلا لمن ارتضى، قالوا وصاحب الكبيرة ليس بمرتضى. واستدلوا بآيات في هذا المعنى. وأهل السنة يحملون هذه الآيات على الكفار لا على أهل الكبائر، أولا للنص على أهل الكبائر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جمعا بين الآيات والأحاديث. ولذلك قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني أجمع حكى الإجماع، الباقلاني حكى الإجماع، إجماع الأمة قبل حدوث البدع، البدع من الشيعة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، على إثبات الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان شيئا معروفا. يقول سواد بن قارب رضي الله عنه وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب، كان شيئا معروفا. هذا البيت له قصة مشهورة عند أهل السير، وفي صحيح البخاري إشارة إليها على قول طائفة من شراح الصحيح.